هتبقى دفعه سنه ثالثه داخله معاكم ان شاء الله هم بيدخلوا انطباع. هديكم دقيقه ان شاء الله باذن الله وهنبدا دعوه عملي الان باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني اخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم يا رب وينفع بيكم. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. ربنا يبارك. دفعه سنه ثانيه السنه دي عامله زي بالظبط النادي الاهلي، شكلها تكسب دوري الدفعه الثالثه. يعني انا خايف عليكم ولا ايه؟ المنافسه شديده باذن الله تعالى. عملتوا ايه في الايفنتات؟ الله يا رب يا جماعه، الموضوع مش بالاعتقادات، الحضور في ثانيه اقوى من ثالثه. اما نشوف الموضوع يعمل ايه؟ اما نشوف. ربنا يبارك يا رب. لو دفعه الثالثه ما لحقتش نفسها ولمت كده بعضها كده وعملت جبهه قويه، طيب اما نشوف ايه هو الايفنت بتاع ثانيه يوم ايه والايفنت بتاع ثالثه يوم ايه؟ يلا سريعا كده. ايفنت ثانيه يوم ايه وايفنت ثالثه يوم ايه؟ عشان يعني ثانيه الخميس. طب خلاص كويس جدا. الساعه كام؟ ثانيه الساعه كام؟ ماشي جميل يا رب يا دكتور محمد. وثالثه السبت من 7 ل 9 وثانيه الخميس من كام لكام؟ يلا يا رجاله ما تعطلوش، استنى بالله ولا تعجل، من 7 ل 9 برضه. طيب خلاص كلام جميل جدا. عنوان الايفنتات اختربت معلش يا جماعه، بس انا الورق للاسف يعني لسه الشيخ احمد طاهر يعني ما يعني للاسف اتاخر عليا في طباعته، فانا لسه هشوفه بقى ان شاء الله باذن الله الصبح. نص الدنيا بتاع تالتة. طب وبتاع تانية نص الدنيا برضه. طب كلام جميل جدا. وحددت كل حاجة بفضل مين؟ مديرة تالتة ومين مديرة تانية؟ يلا رجالة يلا شباب، مين مديرة تالتة ومين مديرة تانية؟ تالتة سلسبيل وأمان، وتانية وأنهيت الفقرات ربنا يحفظكم يا رب. تالتة أمان وسلسبيل خلاص، وتانية فخورة وأم خديجة ربنا يبارك. لا إن شاء الله أنا مستبشر. هنشوف بقى يا جماعة المنافسة الشديدة، العناصر المقارنه ما بين الدفعتين ان شاء الله باذن الله. المفروض ان في جوائز شهريه للورش، ويعني المفروض ان شاء الله اصلا في جوائز، في حاجات اداريه كبيره يعني مفاجات جميله ان شاء الله باذن الله. المفروض ان عناصر المقارنه ما بين الايفنتين هيبقى رقم واحد قوه البرنامج هنا وهنا، رقم اثنين اتقان اداء البرنامج هنا وهنا، التقارير السريه بقى اللي هتجيلي باذن الله، رقم ثلاثه العدد هنا والعدد هنا، العدد هنا والعدد هنا. عشان كده لازم مديرات الايفنت هنا وهنا يوظفوا كل اخت في الدفعه تجيب اثنين. دعوه فرديه ما تعتمدوش على الدعوه الجماعيه بس، على المنتدى خلاص باذن الله. مقبل الدعايه يعني الدعايه غير الدعوه الموجهه، الدعوه الفرديه ان كل ممكن تدعو على الفيسبوك تعمل كل حاجه، انت حرام باذن الله، بلام على مسؤوليتكم انتم باذن الله. ولكن الدعايه انا عايز يا امال وفخوره وام خديجه وكلكم، كل واحده في الدفعه وكل واحد لازم يمسكوا اثنين يدعوهم، واحد طبعا مش هتنفع عشان ايفنت تاني خلاص مفيش مشكله يا امال، مش مشكله ان شاء الله باذن الله. ولكن كل واحده منكم تمسك اثنين من بره تجيبهم، الدعوه الفرديه دي هتجيب نتيجه اقوى 100 مره من الايه؟ من العامه ان شاء الله باذن الله. مستنيين المره الجايه جوله باذن الله سبحانه وتعالى، هيبقى انا والدكتور احمد شنهاب ان شاء الله باذن الله. دكتور احمد شنهاب قال ايه موضوع الجوله؟ فين دكتور شنهاب يا جماعه؟ رد يا استاذ زكر. طب معلش جرب تاني كده. ان شاء الله باذن الله الجوله دكتور احمد شنهاب، هو انا كلفته ان هو اللي يحدد موضوعها الجوله الجايه باذن الله. الاخ محمد بيبقى ما دوره، الاخ محمد ممكن يبقى دوره ان شاء الله باذن الله في يعني الاخ محمد دوره ايه؟ الاخ محمد ده يبقى المربي الورش بتاعه بقى. انا مش عارف طبعا، لان يعني هو المفروض لازم يبقى له دور طبعا في الدعوه، لازم يبقى له دور. معلش يا جماعه انا معايا مكالمه بس مع الدكتور احمد شنهاب. دكتور احمد السلام عليكم. موضوع الجوله الجمعه الاربعاء الجاي ان شاء الله. معلش التليفون نسيته. معلش انا يا جماعه دلوقتي في مكالمه مع الدكتور احمد شنهاب عشان بس موضوع ايه الجوله. مفيش مانع ام خديجه، انتوا اللي عايزين تقعدوا اهو بقى، انتوا ونشاطكم، انتوا ممكن تقلبوا الفيس كله اصلا بالدعوه الفرديه. قول يا دكتور. يا باشا احبك ربي او يا ليتني قدمت لحياتي. طيب اخواتنا الجولة المرة الجاية ان شاء الله المشتركة بين تانية وتالتة. دكتور احمد شنهاب اختار يا اما يا ليتني قدمت لحياتي يا اما احبك ربي. تختاروا يا جماعة؟ اللي تختار يا ليتني قدمت لحياتي تكتب يا ليتني يا ليتني يا اما احبك ربي يا ليتني يا ليتني. ها يلا اكتبوا يا اما يا ليتني يا اما احبك ربي يا ليتني احبك. 4 2 5 2 5 3 5 4 5 5 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9. ها يلا جماعة مفيش واحدة. 6 10 6 11 6 12 7 12 8 12. تسعة 12 تسعة 14 تسعة 15. خلاص يا دكتور احمد ان شاء الله احبك ربي. احبك ربي. خلاص دكتور احمد شنهاب يا جماعه بيقول لكم من باب الديمقراطيه يا ليتني قدمت لحياتي. ان شاء الله. ماشي يا باشا ان شاء الله معانا الاربع الجاي ان شاء الله. طيب السلام عليكم. احبك ربي يا جماعه ان شاء الله باذن الله. خلاص اتفقنا احبك ربي. لا بيهزر انتوا متضايقين. لا طبعا احنا خدنا اختياركم خلاص هنحترم مشوركم. احبك يا ربي باذن الله سبحانه وتعالى. بلاش الانقياد يا جماعه لما تلاقوا رايكم بيتجاوز طلبوا بحقكم شايلونا همكم. ان شاء الله احبك يا ربي. الشيخ احمد طار بقى هيكلف والاخوات يعرفوا الشيخ احمد طار على جروب الواتس ان الجوله الجايه اسمها احبك يا ربي. الاستاذ ياسر معانا ان شاء الله باذن الله عشان البث المباشر وعشان وعشان كل حاجه ان شاء الله والتصوير وكده. انتوا ان شاء الله باذن الله هتشتغلوا على الجوله والموقع هيحدد لنا التصاميم والمقطع وكل حاجه ان شاء الله باذن الله. عايزين شغل ناري. عايزين احبك يا رب دي نلاقي ام لا اله الا الله معانا. خلاص يا شباب شيخنا تاخد واحد زي الفرقه الاولى وحنينا معانا ان شاء الله باذن الله. موضوع الفرقه الاولى ده لسه مغلق الوقت لحد ما نرتب نفسنا في حاجات ثانيه ان شاء الله عشان ما نفتحش دفعه واحنا مش جاهزين معاكم ومش مستقرين. اما نستقر ان شاء الله نفتح دفعه جديده. ابشروا ابشروا ابشروا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا يسددكم ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيكم ربنا يستعملكم جميعا لنصر الدين في الارض. عايزين نشوف ايفنت ابطال يا ابطال. عايزين نشوف ان شاء الله باذن الله شغل معانا في ماده دعوه عملي في الايجنت والجوله شغل ابطال. عايزين نشوف التفسير ان شاء الله باذن الله. الدفعه الثانيه بتسال عن التفسير. انا كنت جاي اناقش التفسير معاكم النهارده ان شاء الله باذن الله. اكتبوا لي برضه من خلال الشيخ احمد طاهر على جروب الواتس العام بتاعنا ان انا اديكم نص ساعه استثنائيه الاسبوع ده اديكم فيها التفسير بتاعكم ان شاء الله باذن الله. مناقشه الابحاث كلها بتاعتكم ان شاء الله باذن الله. خلاص يا جماعه ده بالنسبه للدفعه الثانيه عشان ما تتاخروش عن الدفعة الثالثة. خلاص يا جماعة يبقى الدفعة الثانية مادة مناقشة مادة التفسير هنعوضها في نص ساعة في أي وقت إن شاء الله. أنتم مسؤولين إن أنتم من خلال الشيخ أحمد طاهر تجيبوني في ميعاد إن شاء الله بإذن الله نص ساعة. بالنسبة لأبحاث سنة ثالثة في مادة التفسير عايز أبحاث قوية جدا جدا جدا في النص الثاني من سورة الأعلى أناقشها معاكم بالطريقة الجديدة اللي إحنا قلنا عليها المرة دي أو الطريقة الأقوى بقى اللي إحنا قلنا عليها المرة دي بإذن الله. نستفيد من التعليقات اللي قلتها لكم. بالنسبه لماده دعوه نظري المسابقه اللي ب 200 جنيه اللي ب 200 جنيه وب 100 جنيه مسابقه الابحاث. وتعرفوا بقى الدفعه الثانيه هيعملوا ايه مع دكتور احمد شنهاب عليها دكتور امان. بالنسبه للدفعه الثانيه للدفعه الثالثه وثانيه قلت لكم الكلام اللي بدي لكم في التفسير وفي الدعوه لازم يبقى في اخت مسؤوله في ثانيه تيجي تنقل لي التلخيصات اللي انا قلته من خلال الشيخ احمد طارق. وفي ثالثه في التفسير وفي ثانيه وفي ثالثه في الدعوه نظري باذن الله سبحانه وتعالى زي ما اتفقنا. بالنسبه للدعوه عملي المره الجايه الجوله ابطال ابطال ابطال والايفنت. الفرق بين الجوله والايفنت ان الجوله انتوا بتشتغلوا على شغلنا انتوا بتشتغلوا على دروسنا انما الايفنت انتوا اللي بتعملوا كل حاجه انتوا اللي بتصنعوا الواقع باذن الله سبحانه وتعالى وانتوا اللي بتغيروا الواقع باذن الله وانتوا اللي بتختاروا كل حاجه. عايزين نشوف ابطال ونشوف منافسه ثانيه وثالثه هيعملوا ايه في الايفنتات وهيبقى نتيجه المنافسه ايه ان شاء الله باذن الله. ماشي يا اختنا نوره بس انتوا بس يعني ايه يعني اجوا ورايا شويه ان انا اديكم نص ساعه ان شاء الله الاسبوع ده في وسط الانشغالات اللي احنا فيها. بالنسبه الشيخ محمد امين ابن حميدة حبيبنا الغالي. انت بقى تتواصل مع دكتور محمد ثروت مربى الورش بتاعتنا تانية, هيحددك هتعمل انت دورك ايه بالظبط في مسألة دعوة عملي ان شاء الله. الجولة انت الاربع الجاي يا عمت الرحيم, الاربع الجاي ان شاء الله باذن الله الساعة 10 الساعة 10 الاربع الجاي الساعة 10 الجولة باذن الله. ربنا يسددكم ويبارك.